طيب ما الغرض من الناعت؟ ها؟ ما هو الناعت؟ القطع. ما الغرض من القطع؟ يعني لماذا يقطع النعت عن المنعوت؟ ها؟ صحيح، هو الغرض غرض بلاغي. قالوا إن الغرض من القطع هو تشويق السامع إلى هذا اللفظ، وأنه لفظ بحاجة إلى أن يعنى أو يعتنى به ويشد إليه الذهن، فناسب أن يؤتى بأسلوب جديد وصورة جديدة. ولهذا قالوا إنه لا ينبغي القطع إلا ممن يعرف الغرض من القطع، لئلا ينسب السامع إلى أنه أخطأ في الكلام. المعروف أن القطع أنه سيفصل المنعوت عن النعت في الإعراب، فلا يكون القطع إلا مع من يعرف غرض القطع، لأجل يدرك أن المتكلم أراد القطع. فالحاصل إذن أن الغرض من القطع هو التشويق وتوجيه الذهن إلى هذا النعت المقطوع، وأنه ذو أهمية تستدعي الانتباه. فلذا جعل، قل فلذا جعل في جملة جديدة، وقالوا إن جملة القطع هذه إن جملة إنشائية الغرض منها إنشاء المدح أو الذم أو الترحم، فهي من قبيل الإنشاء غير الطلبي، نقول من قبيل الإنشاء غير الطلبي. قال ابن عقيل: أي إذا قطع النعت عن المنعوت رفع على إضمار مبتدأ أو نصب على إضمار فعل، نحو مررت بزيد الكريم أو الكريمة، أي هو الكريم أو أعنى الكريمة، فمررت فعل وفاعل، وبزيد البحر جار وزيد اسم مجرور، والكريم خبر لمبتدأ محذوف، التقدير هو الكريم. أما الكريمة فهو مفعول به لفعل محذوف والتقدير أعني، وسيأتي الحذف هل هو واجب أو لا. لكن نستفيد من هذا المثال ماذا؟ نستفيد أن القطع ليس خاصا بالنعت المتعدد. صحيح إخوان؟ أقول نستفيد أن القطع أنه ليس خاصا بالنعت المتعدد، بل يجوز في المتعدد وغير المتعدد. ولهذا وقع القطع في القرآن كما في قول الله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، بنصب حمالة على قراءة عاصم من السبعة، فقد قرأ عاصم بالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف التقدير أذم. أما بقية السبعة فإنهم قرأوا بالرافع على الإتباع باع، لأن امرأة مرفوعة اللي هو المنعوت. ومنه قول الله تعالى في سورة المؤمنون: سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة. عالمي أو عالم قراءتان سبعيتان، قرأ بعض السبعة عالمي صفة للفظ الجلالة سبحان الله عما يصفون عالمي، وهذا على الإتباع، وقرأ آخرون من السبعة سبحان الله عما يصفون عالم على القطع، على أنه خبر لمبتدأ محذوف. نعم. قال مكي رحمه الله في الكشف: قال والاختيار الجر، ليتصل الكلام بعضه ببعض وليكون الكلام جملة واحدة، سبحان الله عما يصفون عالمي. نعم. قال الشارح: وقول المصنف لن يظهر معناه أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب. ما الرافع؟ المبتدأ. وما الناصب؟ الفعل المحذوف. طيب ماذا نستفيد من قول ابن عقيل أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب؟ نستفيد أولا أن الإضمار واجب وأنه لا يظهر المبتدأ ولا يظهر الخبر ولا يظهر الفعل. الفائدة الثانية أن قول ابن مالك لن يظهر الألف هنا هل هي للإطلاق ولا للتثنية؟ للتثنية. طيب على ما تعود؟ على الرافع والناصب، على الرافع للناصب والناصب. لماذا؟ قال لك لأن قوله هنا وارفع وانصب أو هنا للتنويع، أو هنا للتنويع، يعني هذا أو هذا. ولهذا قالوا إن الألف بعد أو التنويعية لا تكون للإطلاق، الألف بعد أو التنويعية لا تكون للإطلاق، إنما تكون للتثنية على أساس الأمرين معا. قال ولا يجوز إظهاره، وهذا صحيح. اسم الإشارة وهذا صحيح يعود إلى الوجوب، انتبه، يعني أن وجوب الإضمار صحيح إذا كان النعت لمدح نحو مررت بزيد الكريم، أو ذم نحو مررت بزيد أو بعمر الخبيث، أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين. فالرفع هنا على أساس أنه خبر لمبتدأ محذوف، محذوف وجوبا، محذوف وجوبا. ولهذا مر في باب المبتدأ والخبر هناك أن ابن عقيل ذكر من المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا أن يكون الخبر نعتا مقطوعا للذم أو المدح أو الترحم. قال فأما إذا كان لتخصيص فلا يجب الإضمار نحو مررت بزيد الخياط أو الخياطة، وإن شئت أظهرت فتقول هو الخياط أو أعني الخياط. أما الوجوب بالنسبة للمدح والذم والترحم فقد عللوا لهذا بقولهم ليكون دليلا على قصد إنشاء المدح، لأنه ما يمكن قصد إنشاء المدح إلا على القاطع ليكون النعت في جملة مستقلة، هذا تعليلهم. أما إذا كان لتخصيص، طيب هل المثال مررت بزيد الخياط النعتنا للتخصيص أو للتوضيح مع المعرفة؟ لعلكم تذكرون أننا قلنا في أول الباب أن ابن عقيل ذكر هناك التخصيص أيضا ومثل بالمعرفة أيضا اللي هو المثال هذا، فنقول لعل المراد ابن عقيل هنا، لعل مراد ابن عقيل هنا بالتخصيص ما يشمل التوضيح بدليل المثال. ولا يجب الإضمار إذا كان النعت للتوضيح مع المعارف أو للتخصيص مع النكرات. لماذا؟ عكس التعليل السابق قالوا لعدم قصد الإنشاء، يعني كأن السامع ما قصد الآن الإتيان بجملة جديدة، أقول ما قصد الإتيان بجملة جديدة، لأن الجملة الجديدة متى يستقيم إنشاؤها؟ إذا كانت لغرض جديد الذي هو الإنشاء. لكن في التوضيح والتخصيص ما في غرض جديد هنا أصلا، فلهذا قالوا يجوز الإضمار وعدم الإضمار. قال فتقول هو الخياط أو أعني الخياط، والمراد بالرافع والناصب لفظة هو أو أعني. نعم، لكن قالوا أنه ما يقدر لفظ أعني إلا في التوضيح والتخصيص، أما في المدح وغيره فيقدر أمدح أو أدم أو أترحم، وهذا معنى قوله واقطع أو انصب. واقطع أو انصب هنا هل في نقل حركة في قوله أو انصب؟ ما في نقل حركة، لأن الفعل ثلاثي اللي هو نصب، فنقول حركت الواو بالكسر لالتقاء الساكنين أو لا؟ نعم، لا الواو الثاني أنا أقصد، الواو الأولى مفتوحة وارفع، يعني الواو الأولى هذه مفتوحة والهمزة لا ينطق بها لأنها في الدرج، لكن الثانية أو انصب أو إن تسقط الهمزة أيضا وتحرك الواو بالكسر. إن قطعت مضمرا، مضمرا تقرأ بكسر الميم، ما هي مضمرة، إنما هي مضمرا لأنه قال مضمرا مبتدأ، وعلى هذا ما إعراب مبتدأ مفعول به لمضمر اسم الفاعل. قال أو ناصبا لن يظهر، أو ناصبا يعني أو فعلا ناصبا، وقد تقدم الكلام على قول لن يظهر من خلال الشارح. البيت الأخير وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. يجوز حذف النعت أو حذف المنعوت، لكن هذا مقيد بوجود الدليل، وهذه قاعدة عامة كما تعلمون في معظم أبواب النحو، أن ما دل عليه دليل حذف. قال أي يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامة. هذه الصورة الأولى، متى؟ إن دل عليه، إذا دل عليه دليل، نحو قوله تعالى أن اعمل سابغات، فسابغات نعت لمنعوت محذوف، قدر ابن عقيل بقوله أي دروعا سابغات. طيب أين الدليل؟ يعني الدليل ما يلزم أنه يكون بالمثال اللي معك، قد يكون الدليل مستفادا من سياق الكلام في قول الله تعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات، إذن استقام أن المعنى أن اعمل دروعا سابغات بدليل وألنا له الحديد. نعم. وكذلك يحذف النعت، هذه الصورة الثانية، إذا دل عليه دليل لكنه قليل، حذف النعت قليل. لماذا؟ يقول السيوطي رحمه الله، يقول لأن النعت إنما جيء به في الأصل لفائدة إزالة الاشتراك أو العموم، فحذفه عكس المقصود. هذا كلام السيوطي في همع الهوامع، هذا يعني بيان أن النعت يؤتى به لغرض، كيف يحذف؟ لكن كما علمنا أنه أحيانا قد يكون الغرض الذي جاء النعت من أجله معلوما، أقول قد يكون معلوما فاستقام الحذف. ومنه قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق، أي البين، أي البين. الآية في قصة البقرة، أي يعني هم ما يقولون يعني الآن جئت بالحق وكلامك الأول باطل ولا لا، إنما قصدهم الآن أنه تبين لنا المقصود، تبين لنا المقصود. وقوله تعالى إنه ليس من أهلك، أي الناجين. إذن حذف النعت هنا لدلالة السياق، لأنه هل المعنى أنه ليس من أهلك أصلا مع أنه ابنه؟ لا ولا لا، إنما المقصود أنه ليس من أهلك أي الناجين. لكن هل يستقيم النفي أنه ليس من أهلك على ظاهر اللفظ؟ لأن هل هو من أهله أو لا؟ من أهله إذن. طيب إذن يصير المعنى أنه ليس من أهلك أي الناجين، وإن كان قد يقول قائل أنه لا حاجة إلى النعت لأنه أصلا ليس من أهله، مدام أنه ما آمن به ليس من أهله، لكن نقول باعتبار الأصل والنسب ابنه منه، ولهذا قال إن ابني من أهلي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. لكن المعنى أنه ليس من أهلك الناجين، يعني الذين قضى الله تعالى بنجاتهم. نعم. ومنه قوله تعالى أيضا في سورة الكهف وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. سفينة هنا منعوت حذف النعت، والتقدير يأخذ كل سفينة صالحة. والدليل على النعت المحذوف فأردت أن أعيبها، إذن قوله فأردت أن أعيبها، قول الخضر فأردت أن أعيبها، دليل على أن ما هي معيبة في الأصل، إذ لو كانت معيبه ما قال فأردت أن أعيبها، وكان وراءه الملك يأخذ كل سفينة غصبا. ثم إن الملك الغاصب هل يغصب ما لا نفع فيه؟ لا يغصب ما لا نفع فيه. إذن عندنا قرينتان على الحذف، وهذا معنى قوله وما من المنعوت والنعت عقل. ومعنى عقل يعني علم ودل عليه دليل، يجوز حذفه يعني من الكلام، وفي النعت يقل. لما قال وفي النعت يقل يفهم منه إنه يكثر حذف المنعوت، إذ لو كان على درجة واحدة لما كان لتخصيص النعت بالقلة معنى، لكن لما خصص القلة بالنعت دل على أن المنعوت يكثر. وبهذا نكون قد أنهينا باب النعت، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.